الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتناول في هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل كتاب المحصول للفقيه المالكي العلامة الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف ابن العربي. هذا الكتاب، كتاب المحصول، من أقصر المؤلفات في علم الأصول وأجمعها، فهو يحتوي على قواعد الفهم والاستنباط، ويحتوي على التفريق بين ما هو دليل يصح الاستدلال به وما لا يصح، والكتاب يحتوي على مقاصد شرعية متعددة. كتاب المحصول أحد كتب فقهاء المالكية في علم الأصول، والمالكية لهم أصول يخالفون بها بقية الأئمة، من مثل إجماع أهل المدينة، لكنهم في الغالب يوافقون بقية علماء الشريعة من فقهاء المذاهب الأخرى في أكثر مباحث علم الأصول، فليس عندهم شيء كثير يخالفون به بقية المذاهب، وإنما المخالفة في مسائل جزئية سيأتي التنبيه عليها في محله. وعلم أصول الفقه من العلوم المهمة التي لها ثمرات عديدة، من هذه الثمرات أنه يمكن الإنسان من التفريق بين ما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح. مثال ذلك، نجد أن بعض الناس يستدل في إثبات أحكام شرعية على رؤى منامية لبعض الناس، هل الرؤى المنامية دليل أو لا؟ أين نجد هذه المسألة في علم الأصول؟ نجد أن بعض الناس يستدل بما ورد في الكتب السابقة سواء التوراة أو الإنجيل، هل هذا دليل صحيح أو ليس كذلك؟ نجد أن بعض المفتين يفتي بناء على ما ينقدح في ذهنه من المعاني، هل هذا دليل صحيح أو ليس بدليل صحيح؟ نبحثه في هذا العلم، علم الأصول. الفائدة الثانية من فوائد علم الأصول القدرة على فهم النصوص الشرعية كتابا وسنة، فإذا أردنا أن نفهم القرآن وأن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفهم ليس اعتباطيا بحيث يكون كل شخص مؤهلا لاستخراج الأحكام من الأدلة، إنما المؤهل هم من عرف هذا العلم، علم الأصول، الذين فهموا قواعد الاستنباط. ولذلك قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني الذين يتمكنون من استخراج الأحكام من الأدلة. والفائدة الثالثة من فوائد تعلم هذا العلم معرفة الإنسان لقدر نفسه، بحيث ينظر في مقدار نفسه هل هو مؤهل لاستخراج الأحكام من الأدلة مباشرة أو يجب عليه سؤال العلماء، وإذا كان ممن يجب عليه سؤال العلماء كيف يفرق بين أولئك المفتين؟ نحن نشاهد في القنوات التلفزيونية أشخاصا عديدين يفتون من مشارق الأرض ومغاربها، كيف نفرق بين المؤهل للفتية وبين من لا يتأهل لها؟ من الذي يجوز أن نأخذ بقوله وفتيا، ومن الذي لا يجوز؟ هذا مما يبحث في هذا العلم. ثم إذا حصل اختلاف بين الفقهاء فأفتى مفتٍ بجواز وآخر بتحريم وثالث بوجوب في مسألة واحدة، فماذا نعمل؟ وما هي الطريقة الشرعية التي تخرجنا مما نحن فيه؟ هذا يبحث في علم الأصول. من فوائد تعلم هذا العلم أيضا القدرة على الحجاج والحوار، وفي مثل عصرنا الحاضر فتحت مجالات للمناقشة والحوار عديدة، سواء كان في القنوات التلفزيونية، في البرامج الحوارية، أو كان في المناظرات، أو كان في المواقع والمنتديات التي يكون فيها مناقشة وحوار. أين نعرف قواعد الحوار وكيفية الإجابة عن حجج المخالفين؟ وكل هذا يبحث في هذا العلم. كذلك من فوائد تعلم هذا العلم أيضا القدرة على فهم كلام الناس، والقدرة على فهم الوصايا والوثائق والصكوك والأنظمة، كل هذا نجده في هذا العلم، علم أصول الفقه. ولذلك هو علم جديد بالعناية، وعلم يجب على الإنسان المتأهل للفتية أن يبحثه وأن يستوعبه وأن يتمكن من تطبيقه على النصوص الشرعية. هذا العلم، علم أصول الفقه، هو من فروض الكفايات على عموم الناس، لكنه بالنسبة للمتأهل للفتية من فروض الأعيان، يتعين عليه. ولا يجوز لإنسان أن يفتي أو يقضي حتى يكون عارفا بهذا العلم، قادرا على تطبيقه على النصوص الشرعية. وجمهور علماء الشريعة على أن البلد الذي لا يوجد فيه عارف بهذا العلم يجب على المسلمين أن يهاجروا منه، لأنهم يحتاجون إلى من يفتيهم ويبين لهم حكم الشرع في مسائلهم، ولا يتمكن من ذلك إلا الفقيه، ولا يكون المرء فقيها إلا بمعرفة هذا العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذه المسألة قد يقال في مثل عصرنا الحاضر بوجود وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة التي تمكن المستفتي من عرض مسألته في يومه على المفتين الموثوقين يخف وطؤها. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نقرأ في هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اله وسلم. قال المقيم الامام الحافظ ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي رضي الله عنه: القول في اصول الفقه. اما الفقه فهو معرفه الاحكام الشرعيه، واما اصوله فهي العلم. وقد قيل: معرفه احكام الافعال المكلفيه الشرعيه دون العقليه، وهي كلمة للأول وقليلة المسلم بصحيح النظر الى المدلول وافعال المكلفين بحركاتهم التي يتعلق بها التكاليف من الاوامر والنواهي وفي على خمسه امور واجب وفي مقابلته مكروه ومندوب وفي مقابلته مكروه وواسطه بينهما وهو مباح واختلف فيه هل هو من الشرع الاطلاع على اليه البيان ان شاء الله تعالى اما الواجب فقال بعض العلماء ما اولني بفعله ثواب في تركه عقاب وزاد بعضهم من حيث هو ترك له والمحبوب عشر وهو الذي بفعله عقاب وفي تركه ثواب والمندوب هو الذي بفعله ثواب وليس في تركه عقاب والمكروه هو الذي بتركه ثواب وليس في فعله عقاب والمباح هو الذي يستوي تركه وفعله كذلك قيل في هذه الحدود كلها من حيث هو ترك له وهذه الحدود كلها باطل والصحيح ان الواجب هو الذي يذم فاعله والمكروه هو الذي يذم فاعله والمندوب هو الذي يذم فاعله ولا يذم فاعله والمكروه عكسه والمباح هو ما ليس له متعلق بالشرع على قول وقيل ما وقع عليه الحق ما اذن فيه وتحقيق ذلك وبيانه ياتي ان شاء الله تعالى والاحكام ليست من التكليف ولا من صفات الافعال وانما الحكم هو قول الله سبحانه وتعالى ودليله الذي نصره عالما على الفعل او التكليف وهذه الكلمة التي صدرنا بها هي على أصل الحدود فأما الحكم فاختلف العلماء فيه على قولين فمنهم من يجعله القول المفسر ومنهم من يجعله حقيقة الشيء وخاصيته التي تتميز بها من غيره فأما الحكم فليس بصفة للأفعال وإنما هو عبارة عن مقام الله فيها كما أن النبوة ليست بصفة للنبي وإنما هي عبارة عن مطالعة الله تعالى له بالغيب واتخاذه وصفة بينه وبين خلقه وأما المدلة فهو البالغ المتدارك العقل والبلوغ يكون بوجهين أحدهما السن والثاني الابتلاء وهذا يبين اهتمامه بموضوع التكليف إن شاء الله تعالى وأما المتدارك العقل فهو المميز الذي لا يقرأه في عقله خلل من ضد يقرأ عليه خلل الأولى ونسيها فأما العقل فقد اختلف الناس فيه وانفرقوا فيه بغرابة شديدة والصحيح أنه العلم وهو مذهب شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه فرق عنده بين قولنا عقل الشيء وبين قولنا علم وذلك مستخصر للحدود ان شاء الله تعالى. واما العلم فقد تباين الناس فيه مع انه فصل كل قول ومنتهى كل مطلب وقيدنا فيه 20 عباره امثلها قول القاضي امثلها قول القاضي رحمه الله معرفه المعلوم على ما نقف وهذا لفظ يقدر المنحاس لان المعرفه عندهم خلاف العلم اذ المعرفه عندهم علم واحد والعلم لا يكون الا مع الاثنين وهذا المعنى استقصى في الحدود ان شاء الله والصحيح ان العلم لا يتنص بشبكه الحد وانما يتوصل اليه على سبيل الرسم المقرب للمعنى والتكليف ما ذكره المؤلف هنا مقدمه في التعريف ببعض المصطلحات التي يذكرها علماء الوصول حيث ذكر عددا من الكلمات التي يكثر تداولها عند الفقهاء وبين معنى كل لفظ منها اللفظة الأولى لفظة الفقه والفقه في اللغة هو الفهم كما قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمونه ولا تعرفونه والفقه في الاصطلاح عرفه المؤلف لأنه معرفة الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية هي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب أو التخيير أو الوضع. وهذا التعريف معرفة الأحكام الشرعية هو أحد المصطلحات في تعريف الفقه، فإن لفظة الفقه للعلماء فيها مناهج متعددة. المنهج الأول أن الفقه هو معرفة أحكام الشريعة كلها، ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وهذا الاستعمال هو الاستعمال الشرعي للفظة الفقه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي مثل قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. المنهج الثاني وهو ظاهر كلام المؤلف، بحيث أن مصطلح الفقه في الاستعمال الشرعي يشمل فهم القرآن، فهم السنة، يشمل العقائد، يشمل الفروع وغير ذلك من علوم الشريعة، كلها بالاصطلاح الشرعي تسمى فقها. الاصطلاح الثاني في كلمة الفقه هو معرفة الأحكام العملية، بحيث ما كان من الأحكام عمليا فإنه يقال له فقه، وما كان عقديا فإنه يقال له معتقد أو عقيدة. وهذا هو الاصطلاح الذي سار عليه المؤلفون، فإنهم يذكرون كتب الفروع، يذكرون في كتب الفروع أحكام الأعمال ويسمونها كتب الفقه، بينما هناك كتب المعتقد، كتب العقيدة، كتب التوحيد يراد بها أحكام ما في القلوب والعقائد. الاصطلاح الثالث في كلمة الفقه هو أن يراد بالفقه الأحكام الظنية التي ليس فيها دليل قاطع، فيقسمون أحكام الشريعة إلى أحكام قطعية بحيث يجزم بخطأ المخالف وينقض حكم القاضي إذا خالف الدليل فيها، وإلى قسم آخر هو الأحكام الظنية ويسمونها الفقه. وهذا الاصطلاح ليس اصطلاحا مشهورا، سار عليه الرازي وتبعه جماعات بعده. الرابع أن يراد بالفقه القدرة على فهم الأدلة، فيقال للقادر على فهم الأدلة فقيه ولو لم يحصل جميع المسائل الشرعية والأحكام الشرعية. المصطلح الثاني بأيها نسير من هذه المصطلحات؟ نقول: نحن نخاطب في المصطلحات كل أناس بما يصطلحون عليه، فإذا مرت بنا هذه الكلمة كلمة الفقه فينبغي أن نعرف من السياق بأي المصطلحات وما هي ما هو المصطلح المراد منها. قال المؤلف: وأما أصوله فهي أدلته. إذن هذا هو المصطلح. الكلمة الثانية التي نحتاج إلى تعريفها، تعريف كلمة أصول الفقه، والمراد بأصول الفقه أدلته. سواء قلنا الفقه هو الأحكام الشرعية عموما، أو قلنا الفقه هو الأحكام القطعية، أو قلنا الفقه هو الأحكام العملية، على أي من المصطلحات السابقة. والأصل مرة يطلق على الدليل، لذلك يقال أصل وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى وأقيموا الصلاة إلى غير ذلك. وقد يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كما نقول الأصل براءة الذمة، يعني هذه هي القاعدة المستمرة. ومرة يطلق الأصل ويراد به المقاس عليه في باب القياس، فإن القياس مبني على أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة، وسيأتي الكلام فيها. كذلك يطلق الأصل ويراد به ما يتم استصحابه والسير عليه، هذا يسمى أصل. قال المؤلف: وقد قيل معرفة أحكام أفعال المكلفين الشرعية دون العقلية، أي أن هذا تعريف آخر من تعريفات كلمة الفقه، وهذا أحد المصطلحات السابقة أو أحد الاصطلاحات السابقة، حيث قصره على الأفعال ورأى أن الأمور العقدية خارجة منه. وقوله هنا دون العقلية، هذا مبني على رأي طائفة من المتكلمين الذين يرون أن العقائد لا تبنى على الأدلة الشرعية، وإنما تبنى على الأدلة العقلية. وهذا القول قول خاطئ، وجه بطلانه وخطأه أمور. الأمر الأول أن الأدلة الشرعية قد جاءت بأحكام عقدية، فالقول بأنه يعتمد على العقل يؤدي إلى إلغاء دلالة النصوص، ويؤدي إلى إبطال بعض الأدلة الشرعية. ومثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، الآية آمنوا هنا حكم عقدي بإيجاب الإيمان. فلو قلنا بأن الأحكام العقدية تؤخذ من الأدلة لأدى ذلك إلى إلغاء هذه النصوص الشرعية. الوجه الثاني أن الأحكام العقدية أهم من الأحكام العملية، ومن البعيد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام المهمة وهي العقدية ويتفرغ لبيان ما هو أقل أهمية وهو أحكام الأفعال. ويدل على ذلك وجه ثالث، وهو أن الشريعة كاملة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي مبينة لجميع الأحكام، وهذا يشمل بعمومه العقائد. ويدل على ذلك رابعا أن العقول متفاوتة، ولا يمكن أن تحيل الشريعة على ما هو متفاوت، فعقل فلان يخالف عقل فلان، والناس في أمورهم العقلية يتفاوتون فيها. قال المؤلف: وهي تكملة للأول، يعني أن هذا التعريف الثاني تكملة للتعريف الأول عندما قال معرفة الأحكام الشرعية وقريب منه. لما قلنا إن الأصول أصول الفقه هي أدلته، احتجنا إلى تعريف الدليل، وهذا هو المصطلح الثالث الذي نحتاج إلى تعريفه، الدليل. قال: في تعريف الدليل هو الموصل بصحيح النظر إلى المدلول. الدليل في اللغة قد يطلق على العلامة التي يحصل بها المعرفة، وقد تطلق على ناصب هذه العلامة، وقد تطلق على المرشد. مثال هذا: إذا تهت في الصحراء فهناك علامة تستدل بها، هذه تسمى في اللغة أدلة. الذي وضع هذه العلامات أيضا يقال له دليل، لأن دلت بوضع هذه العلامات. وهكذا أيضا الشخص الذي أرشده وقال انتبه لهذه العلامات وسر معها وأخذ يقودك بيدك يقال له أيضا في اللغة دليل. وأما في الاصطلاح فإن العلماء لهم منهجان في تفسير الدليل. المنهج الأول هو أن الدليل هو الموصل إلى المدلول وإلى المطلوب بصحيح النظر فيه، فالدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا يقال له دليل. ويشمل الأدلة العقلية والأدلة الحسية والأدلة الشرعية، كلها يقال لها دليل. المنهج الثاني في تفسير كلمة الدليل قصره على ما هو قطعي، بحيث يقسمون ما يحصل به الإرشاد إلى نوعين: أدلة وهي ما كان قطعيا، فيقولون في الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قطعي أو إلى العلم بمطلوب خبري. والمنهج والقسم الثاني الذي يتوصل به إلى مطلوب ظني يقولون هذا لا نسميه دليلا ويسمونه أمارة، ويسمونه أمارة. وجمهور الأصوليين على المنهج الأول الذي يجعل الدليل يشمل ما هو مظنون وما هو مقطوع به، وذلك لأن هذا الاصطلاح هو الموافق للغة. ثم إن أكثر الأصوليين يسيرون عليه، وأكثر علماء الشريعة يسيرون عليه، فسيرنا على ما سار عليه أكثر علماء الشريعة أولى وأحسن. في تعريف الفقه قلنا هناك معرفة أحكام أفعال المكلفين، فنحتاج إلى تعريف كلمة أفعال المكلفين. إذن هذه هي الكلمة الرابعة، أفعال المكلفين. فقال المؤلف: أفعال المكلفين هي حركاتهم التي يتعلق بها التكليف من الأوامر والنواهي. سواء كانت حركات للجوارح الظاهرة أو حركات للجوارح الباطنة، لذلك النية هذا يتعلق بها أحكام، وهي من الأمور الباطنة. الأحكام الشرعية تقسم إلى خمسة أقسام، تقسم إلى قسمين: أحكام وضعية، وهي ربط شيء بشيء، ربط شيء بشيء، هذا يسمى حكم وضعي، ليس المراد به أنه قد وضعه البشر، لا، هذا حكم إلهي، لكنه جاء بوضع شيء مرتبطا بآخر. مثال ذلك، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني يجب على العبد أن يؤدي صلاة الظهر متى زالت الشمس، فزوال الشمس سبب لإيجاب صلاة الظهر، هذا حكم وضعي. وجوب صلاة الظهر هذا حكم تكليفي. كون الفعل صحيحا أو فاسدا هذا أثر الحكم التكليفي، ربط الشارع بين الحكم التكليفي وبين الصحة أو البطلان، هذا حكم وضعي. القسم الثاني الأحكام التكليفية، والمراد بالأحكام التكليفية خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء بالطلب أو بالتخيير، وينقسم إلى خمسة أقسام. الأصوليون يقولون وجوب وتحريم وندب وكراهة وإباحة، والفقهاء يقولون واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح. لماذا اختلفوا؟ لأن الحكم عند الأصوليين هو ذات الخطاب الشرعي، فقوله وأقيموا الصلاة هذا هو عين الحكم عند الأصوليين، فهو إيجاب، بينما الحكم عند الفقهاء هو أثر الخطاب، قوله وأقيموا الصلاة أنتج أن الصلاة واجبة، فيكون الحكم عند الفقهاء هو الواجب. والمؤلف قد سار على طريقة الفقهاء لا على طريقة الأصوليين، فقال واجب وفي مقابلته محظور، ومندوب وفي مقابلته مكروه، وواسطة بينهم وهو المباح. وقع الاختلاف في المباح، هل هو حكم شرعي أو حكم عقلي؟ وسنأتي إن شاء الله لبيان هذه المسألة. فإن الجمهور يقولون المباح حكم شرعي، لأن المباح هو ما أذن الشارع في فعله وتركه، ينسب إلى الشارع لأنه هو الذي أذن فيه، بينما بعض المعتزلة يقولون هو حكم عقلي، لأن الإباحة ثابتة قبل ورود الشرع، إذ الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع أنها على الإباحة، فالمباح بقي على الحكم العقلي السابق للشرع فيكون مباحا. وسيأتي أن مبنى هذه المسألة مبنى خاطئ في محله، لأنه لا يوجد هناك زمن قبل ورود الشرائع، فمنذ خلق الله آدم أمره ونهاه، وبالتالي لا يوجد هناك زمن قبل ورود الشرائع، فلا يقال بأن الإباحة قبل ورود الشرع مستفادة من العقل، لأن أصلا لا يوجد هناك وقت قبل ورود الشارع. قال المؤلف في تعريف الواجب: هو الذي في فعله ثواب وفي تركه عقاب. مثال الواجب إيش؟ الصلاة خطأ، لأن الصلاة هي صلاة الليل مندوبة، صلاة الظهر، صلاة الظهر وجوب الزكاة، الزكاة هذا واجب، من فعله فإنه يثاب، لكن بشرط أن يكون معه نية، لابد أن ينوي تقرب لله. وفي تركه عقاب، إذا تركه قاصدا الترك وتركه تركا مطلقا، لكن لو نسيه فليس عليه عقاب. ولذلك زاد بعضهم كلمة وفي تركه عقاب من حيث هو ترك له، لكن من تركه نسيانا لا يعاقب لأنه تركه لا من حيث كونه ترك. والمحظور عكس الواجب وهو الذي في فعله عقاب وفي تركه ثواب. مثال ذلك شرب الخمر في فعله عقاب وفي تركه ثواب لمن نوى به التقرب لله عز وجل. الحكم الثالث المندوب وهو الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. مثال ذلك صلاة الليل سنة الفجر، من فعلها ناويا التقرب لله فإنه يثاب، ومن تركه فإنه لا يعاقب. من ترك هذه الأمور فإنه لا يعاقب. وأما المكروه فهو الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. مثاله إيش؟ الشرب قائما، من تركه تقربا لله فإنه يثاب، ومن تركه ومن فعله فإنه لا يعاقب. قال والمباح هو الذي يستوي تركه وفعله. مثال ذلك أكل التفاح، فهذا مباح يستوي تركه وفعله. هذه الحدود زيد فيها عند بعضهم من حيث هو ترك له، لأن من ترك المباح أو فعل المباح بنية أخرى كما لو أكل التفاح ينوي تقربا لله بأن يتقوى على طاعته أجر، لكن هنا بقيد آخر فانقلب الحكم. قال المؤلف وهذه الحدود كلها باطلة. ما معنى كلمة الحدود؟ تعريفات. هذه التعريفات كلها أبطلها المؤلف. لماذا أبطلها المؤلف؟ يمكن أن يكون الإبطال لكون الثواب والعقاب ليس منحتما في هذه الأمور، فقد يفعل الإنسان الواجب فلا يثاب عليه إما لعدم النية أو لحصول الردة أو للإتيان بمبطل بعده، لأن هناك أمور تحبط العمل كما قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأمر الثاني حتى في العقاب قد يعفو الله جل وعلا فيرتفع العقاب، وقد يحصل من العبد توبة فيرتفع العقاب، فمن ثم إن هذه التعريفات ليست تعريفا للحكم في ذاته وإنما هي نتائج له. الثواب والعقاب هذه نتيجة، نحن نريد أن نعرف الواجب في نفسه ما هو الواجب، وبالتالي هذه التعريفات كلها مدخولة. قال المؤلف والصحيح أن الواجب هو الذي يذم تاركه، ما قال يعاقب إنما قال يذم، لأن الله جل وعلا قد يعفو. فأتى المؤلف بهذه الكلمة ردا على المعتزلة الذين يقولون بأن فاعل الحرام يعاقب مطلقا، لكن نحن نقول قد يعفو الله جل وعلا وقد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنه يشفع في أهل الكبائر، ولذلك قال يذم ولا نجزم بالعقوبة. قال يذم تاركه لإبعاد كلمة في فعله عقاب في لإبعاد قولهم في فعله ثواب وفي تركه عقاب. والمحظور هو الذي يذم فاعله، والمندوب هو الذي يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. وهذا التعريفات أيضا الذي ارتضاها المؤلف فيها ما فيها، لأنها تعريفات بالأثر والنتيجة، ومن هنا ينبغي أن يقال الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، والوجوب هو الطلب الجازم من الشارع لفعل من الأفعال كما هو طريقة الأصوليين. وهكذا في بقية الأحكام، فالمباح هو ما أذن الشارع بفعله وتركه، والإباحة هي إذن الشارع في الفعل وفي فعل وفي تركه. قال المؤلف: والأحكام ليست من التكليف. الحكم خطاب الشارع كما تقدم، لذلك الحكم ليس هو ذات التكليف، وإنما هو أمر مغاير له عند المؤلف، وبالتالي ليست الأحكام من صفات الأفعال، لأن أفعال المكلفين، لأن خطاب الشارع صفة لله وليس صفة للمكلف، وإنما الحكم يتعلق بالمكلف وبفعل المكلف. المؤلف هنا سار في الأول على طريقة الفقهاء في جعل الحكم هو الأثر، ثم هنا جعل الحكم هو ذات الخطاب، فينبغي به أن يسير على طريقة واحدة. لو قلنا الحكم هو أثر الخطاب، أثر الخطاب صفة من صفات أفعال المكلفين، الصلاة واجبة، الصلاة فعل المكلف فهي صفة، فكونه واجبا هذا صفة من صفات فعل المكلف. هذا لو سرنا على طريقة الفقهاء كما سار المؤلف أولا، لكن هنا سار على طريقة الأصوليين فقال الحكم هو قول الله، الحكم هو قول الله بطريقة الأصوليين. فالأحكام على طريقة الأصوليين صفة لله عز وجل، وأما الأحكام على طريقة الفقهاء هي صفات لأفعال المكلفين. قال: والأحكام ليست من التكليف ولا من صفات الأفعال، وإنما الحكم هو قول الله سبحانه ودليله الذي نصبه علما على الفعل أو التكليف. هذه الكلمة التي صدرنا بها هي على رسم الحدود. ما المراد بالحدود؟ معنى الحدود تعريفات، الحدود معناها التعريفات. يقول: طيب ما هو الحد؟ إذا نحتاج إلى تعريف كلمة الحد، مر معنا الفقه والأصول والدليل والأفعال المكلفين والواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. الكلمة العاشرة التي نريد أن نفسرها هنا كلمة الحد. ما معنى كلمة الحد؟ قال: الناس يجعلون الحد، أو الناس يتفاوتون ويختلفون على طريقتين في الحد. منهم من يجعل الحد هو القول المفسر، يعني الكلام الذي نشرح به المعرف، نقول مثلا: اللاقط آلة حديدية مصنوعة من أجل التقاط الصوت وإرساله للمكبرات. الكلام الذي تكلمت به هو التعريف والحد على المنهج الأول. المنهج الثاني يقول الحد هو حقيقة الشيء، فحد الميكروفون هو هذه الآلة بنفسها التي وخاصيته التي تتميز به التي يتميز بها عن غيره من الأشياء. إذن هذان منهجان في تفسير كلمة الحد، والصواب هو القول الأول لأنه هو الذي سار عليه جمهور الأصوليين وجمهور العلماء حتى من علماء بقية العلوم. قال: فأما الحكم فليس بصفة للأفعال، وإنما هو عبارة عن خطاب الله. قدم عن هذا على طريقة الأصوليين وليس على طريقة الفقهاء. كلمة عبارة في التعريفات هذه في الأصل منهج أشعري، لأن العبارة في اللغة شيء يتجاوز به عن غيره، يقال عبر يعني انتقل من مكان إلى مكان، فمن ثم العبارة هو الذي ينتقل به من مكان إلى مكان. لكن في التعريفات المعرف هو عينه حقيقة التعريف، فبالتالي ينبغي أن يقال الحكم هو خطاب الله ولا نحتاج إلى كلمة عبارة. فمن هنا القول بأن الحد هو القول المفسر أو المفسر القول الشارح أو أنه هو الحقيقة. نقول هذا الحقيقة حقيقة الأشياء على أنواع. أي اسم له أربع حقائق: حقيقة خارجية ذات الميكروفون الموجودة في الخارج، وحقيقة لسانية عندما أقول لا أقط، وحقيقة ذهنية في الذهن، وحقيقة في الرسم والكتابة، كلها يقال لها حقائق. فعندما نحصر الحقيقة بأحد هذه الأنواع نقع في لبس واضطراب، فإن طائفة يقولون أو يحصرون الحقيقة في الحقيقة الخارجية كما هو ظاهر كلام المؤلف، وآخرون يعممون أو يجعلون الحقيقة هي الحقيقة الذهنية كما سار عليه طائفة من المعتزلة، وترتب على ذلك خلافات أو ترتب على ذلك اضطراب في عدد من المسائل. لكن إذا عرفنا أن حقيقة الشيء تطلق على الأمور الرابعة الأربعة: الحقيقة الخارجية والحقيقة الذهنية والحقيقة اللسانية والحقيقة الكتابية، فحينئذ نفهم كثيرا من المسائل. أراد المؤلف أن يستدل لطريقة أصحابه لأن الأحكام ليست صفة للأفعال، قال: كما أن النبوة ليست بصفة للنبي وإنما هي عبارة عن مطالعة الله تعالى له بالغيب واتخاذه واسطة بينه وبين خلقه. هكذا منهج الأشاعرة في هذه المسألة، وهذا نتج من أي شيء؟ من جعل أو من حصر الحقيقة في الحقيقة الخارجية. لكن إذا قسمنا الحقائق إلى الأنواع الأربعة فحينئذ نقول النبوة صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل عنه بأنه نبي إلا لما اتصف بهذه الصفات. والصفات على ذلك ينبغي أن نعرف أنها على ثلاثة أنواع: صفات ذاتية ملازمة للذات، بحيث لو انتفت الصفة انتفى الاسم، مثال ذلك صفة الكرسي أنه على هيئة معينة، هذه صفة ذاتية، لو انتفت هذه الصفة انتفى اسم كرسي عنه. النوع الثاني من أنواع الصفات الصفات اللازمة، لو انتفت الأصل أن تبقى مع الذات، لكن قد تنتفي ويبقى الاسم. المسندة الخلفية للكرسي هذه صفة ملازمة، لو قد أنها كسرت هذه المسندة لا زال يبقى اسم الكرسي. النوع الثالث الصفات العرضية التي تأتي وتزول، من مثل ليش لابس طاقية أنت؟ ها؟ ليش لابس طاقية؟ هذه إيش؟ صفة عرضية تأتي وتزول، إذا جاء في البيت رفع الطاقية، وإذا جاء يذهب إلى المسجد لبسها. إذن هذه الصفة ليست ذاتية ولا لازمة، صفة عرضية تأتي وتزول، ولذلك تعرف كلمة العرض يعني الذي يأتي ويزول. بعد ذلك احتاج المؤلف أن يعرف كلمة المكلف. المكلف هو الذي وجدت فيه صفتان، الصفة الأولى البلوغ، والصفة الثانية العقل، فالمجنون ليس بمكلف، والصبي ليس بمكلف. ثم تكلم المؤلف عن البلوغ وقال بأن البلوغ يحصل بوجهين، أحدهما السن، وجمهور يقولون بأن سن 15 هو سن البلوغ كما هو مذهب الشافعي وأحمد، والحنفية المشهور من مذهبهم أنه سن 17. الثاني الاحتلام، وهو إنزال المني دفقا بلذة. وهناك صفة ثالثة أو علامة ثالثة من علامات البلوغ يذكرها الجمهور، هي انبات الشعر الخشن حول القبل. وهناك علامة رابعة تستقل بها الأنثى وهي الحيض، وهذا محل بحثه في كتب الفقه، فقهاء الحنابلة يبحثونه في باب الحجر، في باب الحجر. الصفة الثانية العقل، فالعاقل فالمكلف لا بد أن يكون عاقلا، ومن ليس بعاقل فليس بمكلف. من هو العاقل أو المتدارك العقل؟ قال: هو المميز الذي لا يطرقه في عقله خلل من ضد يطرأ عليه، من ضد للعقل، مثل الجنون ومثل الإغماء المطبق ونحو ذلك، خلا الذهول والنسيان، فإن هذه الصفات تنافي أو تضاد أصل العقل، لكنها مضادة ليست دائمة، ثم هي ليست في كل شيء وإنما في الأمر المذهول عنه والمنسي. أيضا هناك صفات أخرى مضادة لحال التمييز، ولا يقال عنها بأن العقل قد انتفى من مثل النوم. نائم عاقل ولا مو بعاقل؟ إذا نام العاقل لا ينتفي عن النوم بذلك. ويخرج بهذا الجنون، فإنه ارتفاع خلل يطرأ على العقل يضاد حالة التمييز. طيب، المغمى عليه هل يقال عنه عاقل أو ليس بعاقل؟ اختلفت أنظار أهل العلم في المغمى عليه، فطائفة تقول هو بمثابة المجنون، يعني زال عقله فهو لا يتمكن من الإدراك ولا التمييز، وطائفة تقول نلحقه بالنائم، نلحقه بالنائم لأنه يماثله. وهذه أيضا مسألة من مسائل الفقه. هناك قول ثالث في المسألة، وهو أن الإغماء إن كان أقل من يوم وليلة فإننا نلحقه بالنوم، وإن كان أكثر من ذلك ألحقناه بالجنون. وهذا هو مذهب الحنفية، وهو أقوى الأقوال في المسألة. يبقى عندنا مصطلحان: المصطلح الأول العقل، المصطلح الثاني العلم. العقل ما هو؟ قال المؤلف: العقل اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، واضطربوا فيه اضطرابا شديدا. قال: والصحيح أن العقل هو العلم. وقال: هذا هو مذهب الأشاعرة، هو مذهب شيخنا أبي الحسن يعني الأشعري، مع أنه يفرق بين قولك عقلت الشيء وبين قولنا علمت الشيء. هذا أحد المناهج في تفسير العقل، وهناك مناهج متعددة في تفسير العقل مضطربة. وإذا نظر الإنسان في العقل وجد أن هذه الكلمة تطلق على معاني مختلفة، فكل معنى يصلح أن يعرف بتعريف مستقل. الأول أن يطلق العقل على العقل الغريزي الذي خلقه الله في الإنسان ويستعد به لقبول التكاليف، وهو المراد هنا عند الأصوليين. الثاني أن يطلق على التجارب والخبرات، فلان عاقل، فلان أعقل من فلان، بمعنى أنه أكثر خبرة وتجربة. كذلك يطلق العقل ويراد به إدراك عواقب الأمور، عواقب الأمور، فالمدرك لعواقب الأمور قال عنه عاقل. فدلنا هذا على أن كلمة العقل تطلق على معاني مختلفة، ومن ثم لا يمكن أن نعرف جميع هذه المعاني بتعريف واحد. فالقول بأن العقل هو العلم هذا على التعريف الثاني أو على المعنى الثاني فقط، لا يشمل العقل الغريزي. فعندما يفسر الأشاعرة العقل بأنه الخبرات أو العلم يكونون قد قصروا في مفهوم العقل. وكذلك عندما يأتي بعض المعتزلة فيفسر العقل بأنه الغريزة التي وضعها الله في الإنسان ويتهيأ بها لفهم، يتهيأ بها للفهم والإدراك، نقول هذا أيضا تعريف لأحد إطلاقات كلمة العقل. وهذا تلاحظونه في مسائل عديدة، أن الكلمة الواحدة تأتي لها إطلاقات متعددة، فعندما يأتي فقيه ويحصر هذه الكلمة في معنى في أحد المعاني يزل ويقع في الخطأ. أضرب لذلك مثلا كلمة الإرادة، تطلق مرة ويراد بها الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر، وتطلق مرة ويراد بها الإرادة الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. فعندما يأتي فقيه ويخلط بينهما أو يجعل الإرادة منحصرة في أحد القسمين فيفسر الإرادة بالإرادة الشرعية فقط كما هو قول طائفة من الأشاعرة، أو يفسر الإرادة بأنها الإرادة الكونية كما يقول بذلك طائفة من المعتزلة، يقع في سلام. وهذا له أمثلة كثيرة. المصطلح الأخير مصطلح العلم. ما المراد بالعلم؟ قال المؤلف اختلف، وأمثلها قول القاضي، يقصد بالقاضي أبا بكر الباقلاني، قال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، يعني أن يكون التصور في الذهن مطابقا لما هو واقع في الخارج. وهذا أحد التعريفات التي أو الإطلاقات لكلمة العلم، هذا أحد الإطلاقات. قال المؤلف هذا لفظ يعباه النحاة، لأن النحاة يفرقون بين المعرفة وبين العلم، فالمعرفة إدراك الشيء الواحد مثل ما تدرك التفاحة، وأما العلم فهو إدراك النسبة بين شيئين، كما لو قلت التفاحة حمراء، فإدراك النسبة بين الحمرة وبين التفاح هذا يسمونه علم. فالمعرفة هي إدراك الشيء لوحده، والعلم هو إدراك النسبة بين شيئين. وكلمة العلم قال المؤلف لا يمكن أن تقتص بشبكة الحد، يعني لا يمكن أن نقوم بتعريف كلمة العلم، وإنما يتوصل إليه على سبيل الرسم المقرب للمعنى، لأن التعريفات على أنواع، منها حدود ومنها رسوم ومنها تعريفات معنوية، تعريفات بالمعنى أو باللغة. على كل، نحن في العلم، العلم إذا نظر الإنسان إلى كلام أهل العلم فيه وجد أنهم يطلقون على إطلاقات متعددة، أحدها ما ذكره المؤلف هنا وهو مطابقة التصور لما في الخارج، وثانيها ما ذكره المؤلف هنا عن النحاة بأنه إدراك النسبة بين شيئين، هذا أيضا يسمى علما، وثالثها الإدراك الجازم المقطوع به، سواء كان مطابقا أو غير مطابق، أهم شيء أنه إيش جزم به، يسمونه علم. فيقول لك إما أن يعمل بعلم أو بظن غالب، العلم المراد به الإدراك الجازم. ومنهم من يطلق العلم على الإدراك الجازم المأخوذ من دليل، فيقول ما أخذ من الدليل يسميه علما، وما كان إدراكا جازما بغير دليل يسميه اعتقادا. وهذه إطلاقات لكلمة العلم لكل فريق ومذهب، مذهب أو إطلاق يستمر عليه. فإذا أردنا أن نفهم هذه الكلمة عند استعمال أهل العلم لها لا بد أن يكون بين أعيننا هذه الإطلاقات، وننظر في سياق الكلام فنفسر اللفظة، لفظة العلم بناء على هذه الإطلاقات السابقة بالنظر إلى القرائن المحتفة بالكلمة. هنا انتهينا من المقدمة التي قدم بها المؤلف لكتابه المتعلقة بتعريف الحدود، فينتهي درسنا الأول ونقف 5 دقائق، ثم بعد ذلك نأخذ الدرس الثاني إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.